سورة الأنبياء عليهم السلام. وقل قال عن شد وآخرها على، وقل أولم لو وداره والصلاة، وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصب والصم بالرفع وكلا. وقال به في النمل والروم دارب، ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. جذاذا بكسر الضم راو ونونه، ليحصنكم صفا وأنث عن كلا. وسكن بين الكسر والقصر صحبة، وحرم ولنج احذف وذق الكذي صلا. وللكتب اجمع عن شذا ومضافها، معي مسني إني عبادي مجتلى.